سنن نبوية ثابتة. الدعاء عند الاستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.